الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، شهر رمضان شهر مبارك، فضائله كثيرة ومناقبه غفيرة، ودروسه التي يستفيد منها المؤمن كثيرة لا تعد ولا تحصى. فرمضان شهر الصبر، والله جل وعلا ذكر في كتابه آمرا عباده المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة، فقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد قيل إن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم، والصوم بعض معاني الصبر عندنا. ولذلك في حديث رواه الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. شهر الصبر يعني شهر رمضان، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، وأخبر أن صيامه وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر كله، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام شهر رمضان يعدل في الأجر صيام عشرة أشهر، الشهر بعشرة أشهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل شهرين، فيكون المجموع بعد ذلك صيام الدهر كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: شهر الصبر هو شهر رمضان، وأصل الصبر الحبس، فسمي الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح. يقول عليه الصلاة والسلام ناصحا وموصيا رجلا قائلا له: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: صم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، فسمى شهر رمضان بشهر الصبر، صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. والمقصود بالحرم يعني الأشهر الحرم، وهي شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة، وشهر المحرم، ثلاث متواليات، وشهر رجب الفرد، فهذه هي الأشهر الحرم، أربعة أشهر. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: صم شهر الصبر. فرمضان مدرسة لتعلم الصبر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة، لأن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعة، لأن المؤمن عندما يمتنع عن الطعام والشراب ويصبر على ذلك فإنما حبس نفسه عن الجزع والتسخط، هذا صبر على الطاعة. المؤمن عندما يقوم في صلاته ساجدا أو راكعا أو تاليا ويتحمل طول القيام خلف الإمام في التراويح مهما طال به يصبر ويجاهد نفسه، هذا صبر على الطاعة. كذلك المؤمن عندما يجلس في المسجد ويقرأ القرآن ويقتطع من وقته بعيدا عن الدنيا وينقطع عن الناس ويجلس ويجاهد نفسه ويقرأ القرآن ويتحمل شدة العطش في كثرة القراءة، فهذا صبر على الطاعة. المؤمن عندما يذهب ماشيا لصلة الأرحام، لإطعام المساكين، لصلة الأقارب، لزيارة المرضى، هذا العمل طاعة فيها تعب، يصبر على هذا التعب، هذا صبر على الطاعة. كذلك هناك صبر عن المعصية، صبر عن المعصية. النفس تدفع الإنسان إلى ما حرم الله جل وعلا، النفس توسوس للعبد أن ينشغل بالشهوات والملهيات والمغريات التي يعدها المنافقون وقطاع الطريق إلى الله جل وعلا في هذا الشهر وفي كل وقت. فالإنسان يدافع هذه الشهوة ويدافع هذه النزوة ولا يستجيب للشيطان، فهذا صبر عن المعصية. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يقدره الله جل وعلا من المصائب والبلايا، من شدة الجوع، شدة العطش، من فقد حبيب، من شدة الألم في مرض، هذه أقدار مؤلمة قدرها الله جل وعلا، فالمؤمن يصبر عليها. إذن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهذا في الصيام، صبر عن معصية الله وهذا في الصيام، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهذا في الصيام. ولذلك سمي هذا الشهر بشهر الصبر، ولذلك كان من أعظم ما ينتفع به العبد من المنافع في أخلاقه أن ينتفع بهذا الخلق العظيم وهو خلق الصبر. وفي قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال بعض المفسرين المقصود بقوله إنما يوفى الصابرون يعني الصائمون في هذه الآية. كذلك شهر رمضان مدرسة للجود والبر والصلة والإحسان. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان في كل ليلة، حتى كانت السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين. وابن عباس يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وربط هذا الجود بمدارسة القرآن، وأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. فما هي العلاقة بين مدارسة القرآن في رمضان وبين الجود والكرم والإحسان؟ قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيه أن مدارسة القرآن تجدد العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود. فيه أن مدارسة القرآن تجدد العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود. الإنسان عندما يتدارس القرآن وتعلم الأحكام وتأدب الآداب وتدبر المعاني ويقرأ ما أنزل الله رب العالمين على نبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الداعية إلى البر والجود والإحسان والفضل والعفو والصفح والصلة والبر وغير ذلك، النفس ترق والقلب يصفو وتصبح نفس العبد غنية بربها. فالقرآن يغنيها لأنه غذاء للروح وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. فإذا ما صفت النفس استغنت عن الخلق، فإذا ما استغنت عن الخلق جادت وأحسنت واتصفت بالكرم والبر والإحسان إلى الخلق. ومن مجالات الجود والإحسان والبر في شهر الصيام تفطير الصائمين، فهذا من أعظم البر. في حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الإنسان ممكن أن يأخذ أجر صيام شهرين في رمضان، كيف؟ هو يصوم يؤجر على صيامه، ثم يقوم بتفطير إخوانه الصائمين فيأخذ أجرا آخر زيادة على أجر الصيام، فيأخذ أجر الصائم الذي أفطره، والصائم الذي انتفع بصدقة أخيه يأخذ الأجر، هذا يأخذ أجره، يأخذ أجره لا ينقص من أجره شيئا. ثم يجعل الله رب العالمين أجرا كمثل أجره للذي أطعمه وللذي قدم إليه فطورة، على قدر حاجتك، على قدر استطاعتك، على قدر ما تملك. الناس منهم من يطعم اللحوم، ومنهم من يطعم الحبوب، ومنهم من يطعم التمر، كل بمقدار على قدر ما تجود به نفسك. فالعبرة بالجود والكرم والبر والإحسان، وكونك تسد حاجة إخوانك المسلمين. فلا تحرم نفسك الأجر، وهناك من الفقراء والمحتاجين والمعوزين ممن ضاقت عليهم أمورهم يحتاجون إلى الصدقة، وأنت قد من الله جل وعلا عليك وأنعم عليك ووسع عليك في الأرزاق، فلا تنسى إخوانك، ابحث عن الفقراء، ابحث عن الجائعين، ابحث عنهم، ستجد هناك أقوام معوزين يحتاجون إلى ما يسد رمقهم. ومن أعظم ما يكون البر والجود والإحسان أن يكون البر للوالدين، وأن يكون البر للأرحام في هذا الشهر الكريم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يؤسفنا جدا أن بعض الأمهات في البيوت مع أبنائهم لا يطعمون معهم، سيد الولد يأكل مع زوجته ويجتمع مع أولاده ويترك أمه تأكل بمفردها، هذا مما يؤلم. الواجب أن تترك زوجتك وأولادك وأن تجلس مع أمك تأكل مع أمك. إن اجتمعتم جميعا على مائدة واحدة فلله الحمد والمنة، لكن إن قدمت تقدم من؟ قدم أمك يا أخي، قدم أمك، قدم أباك، هؤلاء حق. لكن أن تجلس الأم بمفردها على مائدتها وأنت تجلس مع أولادك تترك أمك لأن الزوجة لا تقبل أو لا ترضى أو تضيق نفسك أو إلى آخره، هذه من المخازي. وبعض الناس في بيوتهم انعزلوا عن آبائهم وأمهاتهم، في بيت واحد يسكنون في مسكن واحد، والمسكين عازل عن أمه وليس له إلا الأم وهي بمفردها. ما الذي أوقعك في مثل هذا البلاء؟ لا شك هذه مصيبة. إذا انقطع الإحسان بين الابن وأمه، انقطع الإحسان بين الناس بعضهم بعضا، لماذا ساءت علاقات الناس فيما بينهم؟ ولماذا عم الجفاء والنفور والقسوة والغلظة فيما بينهم؟ هم أصلا بينهم وبين أبنائهم، بينهم وبين زوجاتهم، بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، بينهم وبين أرحامهم في قسوة، في قطيعة، وفي جفوة، ليس بينهم سبب من أسباب البر والجود والإحسان. فلما صار بين الأقربين انعدام للجود والبر والإحسان، هذا سيرتد قطعا على الأبعدين. إذا كان بين الأخ وأخي ما في جود ولا إحسان ولا صل ولا بر ولا صل ولا بر ولا صلة، فماذا تنتظر بعد ذلك من الأبعدين؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك: من سره أن يبسط عليه رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. قال عطاء: لدرهم أضعه في قرابتي أحب إلي من ألف أضعها في فاقة. درهم يجعله في الأقرباء في الأقربين خير من ألف درهم يضع الألف درهم عند فقراء. فقال له قائل: يا أبا محمد، وإن كان في قرابتي مثلي في الغنى؟ قال: وإن كان أغنى منك. قال: وإن كان أغنى منك، حتى ولو كان القريب أغنى منك، فإن الدرهم الذي تحسن به إليه من باب البر والصلة هذا أفضل من أن تضعه في الأبعدين. قال رحمه الله تعالى عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة وعالمها: لدرهم أضعه في قرابتي أحب إلي من ألف أضعها في فاقة. قال له قائل: يا أبا محمد، وإن كان في قرابتي مثلي في الغنى؟ قال: وإن كان أغنى منك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لسبيل المحسنين، وأن يعمنا بفضله وجوده وإحسانه، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يجنبنا المعاصي والفواحش والمنكرات، وأن يغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين.